الوصية الأولى يسرا ولا تعسرا، أي بينوا للناس سماحة الإسلام ويسر الدين، فإن الدين يسر لا عسر فيه ولا حرج ولا مشقة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، فالدين يسر لا عسر فيه، لا عسر في العقيدة ولا عسر في الأحكام. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكلها عقائد سهلة ميسورة لا غموض فيها ولا خفاء ولا تعقيد ولا مشقة ولا حرج. وكل إنسان منا يرى من نفسه القدرة على اعتقاد هذه العقائد، لأنها عقائد تقبلها العقول السليمة وتكرهها الفطر المستقيمة. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالصلوات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من الأربع والعشرين ساعة واحدة، يشترط لها الوضوء، فمن عجز عن الوضوء تيمم، ويشترط لها استقبال القبلة، فمن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو نحوه صلى إلى أي جهة كانت. قال ربي جل وعلا: فأينما تولوا فسم وجه الله. ويشترط لها القيام، أن يصلي الإنسان واقفا، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا، فإذا جلس فإذا عجز عن القعود صلى نائما، كما في الصحيحين من حديث عمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا معينا من المال وحال عليه الحول، فهي لا تجب إلا كل سنة مرة. ثم إن الإنسان لو قارن بين القدر الذي سيخرجه وبين ما بقي في ملكه وحوزته فلا وجه للمقارنة أصلا، فهو يخرج 2.5 في المئة، أي 25 جنيها عن كل 1000 جنيه. والصيام أيام معدودات، شهر رمضان كل عام لا نصوم يصومون نصف أعمارهم، أما نحن فهو شهر واحد في السنة. ومع ذلك تعال معي الآن أيها الحبيب، فمن كان مريضا أو على سفر، أي من أصابه المرض أو كان مسافرا، سقط الصوم في حقه وانتقل الوجوب إلى بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليس ذلك فحسب، بل من عجز عن الصيام لكبر في السن أو لمرض، أسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء كله، سقط عنه الصوم جملة جملة، فلا يصوم أصلا، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه أن يتحملونه بمشقة فدية طعام مسكين. والحج لا يجب إلا كل لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع. فإذا عجز الإنسان عن الحج فلا حرج ولا مؤاخذة عند الله جل وعلا. فهذه العقائد بيسرها وسهولتها وعدم ضروضها وتعقيدها، وهذه الأحكام بيسرها وسهولتها وعدم ضروضها وتعقيدها، هل تتخيل أيها المبارك أنك إذا فعلت هذه العقائد والأحكام دخلت جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي من البادية الرجل العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال: فجاءه رجل فقال: يا محمد، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، بيسره بسماحته بسهولته، لا تعقيد لا مشقة لا تذمت ولا تشدد ولا تشدد ولا تكليف بغير مستطاع ولا تكليف بغير مقدور، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فيجب على الدعاء بل ويجب على المسلمين أن يعوا هذه الحقيقة جيدا، وأن يستجيبوا لهذه الوصية وييسروا ولا يعسروا، وأن يعرضوا الإسلام بسماحته وسهولته وعدم التعقيد والتشديد على الناس حتى يقبل الناس عليه ويدخلون فيه أفواجا. وللدعاة في ذلك القدوة والإمام الأعظم والمثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على الناس ويبسط لهم الأحكام حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما في الصحيحين في صيام رمضان صلى ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة التالية فكثر الناس، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم رسول الله حتى أصبح، فلما أصبح قال لهم: قد رأيت صريعكم ولم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وفي الصحيحين أنه أخر العشاء ليلة حتى نام الناس في المسجد، ثم خرج فصلاها، ثم قال لأمته: إنه لوقتها، أي هذا أفضل وقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلو على الجاهلين ويعلمهم برفق ولين، وينهى عن نهرهم وأزليتهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة لما تناول الأعرابي في المسجد وتناوله الصحابة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه وهريقوا، أي أريقوا على لونه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. اسمع: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت حديث عهد بإسلام، فعطس رجل من القوم في الصف وهم يصلون، فقلت له: يرحمك الله. قال: فرماني الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إلي، فجعلت أقول وأسكر أمياه: ما لكم تنظرون إلي؟ قال: يريدونني أن يريدونني أن أسكت ولكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والله ما كهرني يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما كان كل ما قاله لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويدعى أشد النعم وينكر أعظم النكير على من يشدد على نفسه في العبادة والطاعة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلا، فقال بعضهم لبعض يعني يبلغون تقطعهم هذا رسول الله قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فخرج عليهم الرحمة المهلاة، خرج عليهم النعمة المستاة، المبعوث بالحنيفية السمحة، الداعي إلى الوسطية بأبي هو وأمي وروحي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأتقاكم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخبر كما في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك قلت كذا وكذا؟ قال قد قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال يا عبد الله إنك لا تستطيع ذلك، يا عبد الله صم وأفطر وقم ونم وصم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن ذلك مثل صيام الدهر. فقال يا رسول الله أنا أطيق أفضل من ذلك، أي أستطيع أن أصوم أكثر. فقال يا عبد الله فصم يوما وأفطر يومين. فقلت يا رسول الله أنا أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، وهذا أعدل الصيام وهو صيام أخي داود. قال يا رسول الله ألا أطيق أفضل من ذلك؟ فقال النبي الرحمة المهداة بأبي هو وأمي يا عبد الله لا أفضل من ذلك. فيسره على الناس ولا تعسره، يسروا على الناس شرائع الإسلام ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا المسلمين، بشروا عصاة المسلمين أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن بشروا الذين لهم علاقات آثمة الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بشروهم أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. بشروهم أن من استغفر الله غفر الله له. بشروهم أن من سأل الله أعطاه. بشروهم أن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. بشروهم أن الله لا يقبض عبدا عن باله ولا يبعث عبدا عن جنابه. بشروهم أن من أتى الله يمشي أتاه الله هوله. بشروهم أن من تخرب إلى الله شبرا تخرب الله منه زراعا. بشروهم أنه كان في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا ثم قذف الله في قلبه حب التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال له قتلت 99 نفسا فهل لي بالتوبة؟ قال لا، فقتله فكمل الباب. ثم قذف الله في قلبه حب التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ اسمع، قال له نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين الله؟ لا أحد. اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل فلما نصف الطريق أي وصى إلى منتصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء إلى الله تائبا بقلبه، وقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، فجعل الله عز وجل فأرسل ملكا في صورة آدم فجعله بينهم، فقال لهم قيسوا المسافة بين الأرضين فإذا أين فيهما كان أقرب. أخذته ملائكتها، اسمع أيها العاصي، اسمع يا شارب الدخان، اسمع يا عاق لوالديه، اسمع يا من تكذب، يا من تسيء، يا من تتعامل بالربا، اسمع إلى رحمة وكرم وفضل ربك جل وعلا، وكيف يفرح الله بتوبتك إذا رجعت إليه. اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فأوحى الله إلى أرض الطاعة أنت خرابي، وإلى أرض المعصية أنت باعبي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبه، فأخذته ملائكتها. بشروا العصاة وقولوا لهم إذا كان هذا فعل الرب جل وعلا مع رجل قتل 100 نفس من غيرنا، يعني ليس بأمة حبيب الله، ليس بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو كان هذا الرجل من أكرم أمة على الله ومن أتباع أكرم رسول على الله جل وعلا، كيف يكون فعل الرب معه؟ بشروهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح، قال رسول الله أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب نفس العبد ذنبا فقال يا رب أذنب ذنبا فاغفر لي ذنبي. فقال الرب جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب نفس العبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الرب جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اسمع افعل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا تشرك؟ لماذا تنفره؟ بشره ولا تنفره، ووسعه ولا تحجره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وينكر اشد التكير على الذين ينفرون الناس من احكام الله ورسوله. ففي الصحيحين من حديث ابي مسعود الفضلي قال جاء رجل الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان، الامام بطول يعني، من اجل فلان مما يطيل بنا اي الصلاه. قال ابو مسعود فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظه اشد مما غضب يومئذ وقال يا ايها الناس ان منكم منفرين، ان منكم منفرين، من ام منكم الناس فليخفف فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه. بل وافضل من ذلك اخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب الذين يقنطون الناس برحمه الله، ان الله يعذب الذين ييئسون الناس برحمه الله. ففي حديث ابي هريره في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجلان متوفيان احدهما مسلم والاخر في العباده المجتهد، فكان المجتهد لا يزال يمر على المسلم فنراه على الذنب نقول يا فلان اتق الله، حتى كان اخر ما قال له مر عليه فراه على الذنب فقال يا فلان اتق الله، فقال له خلفي وربي، خليني وربي، اتركني وشأني مع الله، خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال له المجتهد والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله لهذا المجتهد أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي حافظا؟ ثم قال للمسلم ادخل الجنة برحمتي، وقال لهذا المجتهد اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، فبشره ولا تنفره، بشروا المستضعفين من المسلمين بالنصر والعز والغلب والتمكين في الأرض. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر العصبة المؤمنة بالنصر والغلب والعز والتمكين، لا والله، بل كان يبشرهم بقيام دولة، لا والله، بل كان يبشرهم باتساع رفعة الدولة وهم لا يزالون تحت لسع صياد المشركين في مكة. ففي البخاري من حديث خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان يؤذى بالرجل الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فالبشروهم بأعظم من ذلك أن الإسلام سيبلغ الأرض كلها، ولن يدع بيتا على الأرض إلا دخله، إلا دخله، رغم أن في أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح، قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبلغ الإسلام بيت بلغ، أي بلغن هذا، ولا بيت بلغ إلا دخله، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. بشروهم أخيرا، وبشروا المتطلعين إلى الخلافة الراشدة أنها بفضل وكرم ومنة من الله راجعة وعائلة. قال رسول الله فيما صححه الألباني في صحيح الجامع: تكون النبوة فيكم فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاطا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا تسلطيا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله، فالذي يرفع ذلك هو الله، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. اسمع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله. فبشروا، بشروا ولا تنكروا، وتطاوع ولا تختلف. وهذا ما ألمح إليه في سرعة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الثالثة يضع يده ويضع أيدينا معه على الجرح النازل في الأمة، على الجرح النازل الذي لا يكاد يجف، وهو الاختلاف بين المسلمين. أسأل الله أن يجمع كلمتنا وإياكم على الإيمان والهدى. فيقول لأبي موسى ومعاذ: وتطاوعا ولا تختلف، لأن الخلاف شرف، لأن الفرقة عذاب، ولأن الاتفاق رحمة، ولأن الألفة والاجتماع بركة. قال الملك المعبود في محكم التنزيل كما في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، اسمع، ولا يزالون مختلفين إلا، اسمع، إلا من رحم ربك، فالمرحومون لا يختلفون، المرحومون متفقون، المرحومون لا يختلفون، وإذا اختلفوا فهم في اختلافهم معذورون، لأنهم في اختلافهم لا يتناغمون ولا يتناغمون. أمرنا الله عز وجل بالاجتماع والألفة، ونهانا عن الفرقة، ونهانا عن التشرذم، ونهانا عن التفرق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالتأليف بين القلوب نعمة، والتفريق بينها نقمة. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلال والبدعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبكل أسف تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم يوم أحد، تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم يوم أحد وتمكن منهم عدوهم بحضرة رسول الله وفي حال نزول الوحي ليبين لنا الله السنة الكونية وأنها لا تحابي ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأن الخلاف شر ولو وقع تحت لواء رسول الله محمد. فكيف لو وقع الخلاف اليوم بيننا؟ يقول الله وهو يصور هذه الكارثة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد أن أراكم النصر ومكانكم منهم وفرق الأعداء أمامكم، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا أيكما. الذين خالفوا أمر رسول الله، خالفوا أمر رسول الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن الله تداركهم بلطفه فقال جل وعلا: ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالخلاف شر لأنه يسبب الفرقة، واختلاف الدعاة أقبح، اختلاف الدعاة أقبح لأن الدعاة باختلافهم يصدون عن سبيل الله. إذا رآهم الناس يختلفون قالوا: أهؤلاء الذين يدعون إلى الحق لو كانوا على الحق حقيقة لما اختلفوا، إنما هم اختلفوا لأنهم لا يمشوا على الحق. ما نفرق من هؤلاء؟ لذلك فاختلاف الدعاة أقبح. لذلك قال رسول الله مؤكدا على أبي موسى ومعاذ: وتطاوعا ولا تختلفا. طيب وإذا وقع الخلاف؟ قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله ورسوله. إذا اختلفنا نرد الاختلاف إلى الله ورسوله لأنه العصمة، لأنه النجاة. فالاتفاق خير وبركة. فإلي يا عدد، إلي يا عوضي، إلي توحدوا هذا زمان ليس للآحاد. اللهم اجمع على الإيمان كلمتنا، وثبت على الهدى أقدامنا، ووحد على الإيمان صفوفنا. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتنا على الإيمان والهدى. اللهم انزع سخائم قلوبنا وانزع ما في قلوبنا من غيب للذين آمنوا. اللهم اجمع شتانا ووحد صفنا واجمع اشبع كلمتك واخرج الفرقه من بين صفوفنا. اللهم اشبع كلمتنا على الهدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واهلنا الشرك والمشركين. اللهم اهلنا الشرك والمشركين. اللهم اعلن بفضلك رايه الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا واصلح بيوتنا. اللهم اصلح نساءنا واولادنا وبناتنا ووفق اولادنا في امتحاناتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تصب علينا الخير صبا وان لا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم احسن خلاصنا وتول امرنا واخفض اسعارنا واجعل ولايه امرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصه وللمسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وقبل ان اغادر هذا المكان اذكر نفسي واخواني الذين عهدت عليهم والحمد لله المسارعه الى كل خير وانا اشهد الله على ذلك على كرم اهل هذه البلد. وقد رايت صورا كثيره تدل على هذا فاسال الله ان يرزقنا واياكم كرم النفوس وان يزيدني واياكم فضلا الى هذا الفضل. وانتم تعلمون مشاريع الخير في المسجد وتعلمون ضيق المكان واخوانكم الان يقومون بتجهيز الدور الثاني في المسجد وهذه لا شك تحتاج الى اموال فان الاسلاك فقط التي ستكون ملكه ماء الاسلاك فقط بثمانيه الاف جنيه ناهيك عن باقي الاعمال والتشتيبات. وانت تعلم وانا لا اذكرك بالنسيان ولا اعلمك والحمد لله من جهل انك في ظل صرختك يوم تلقى الله فلم تبخل عن نفسك. انت تعلم ان ما عندكم ينفد وما عند الله باق لم تبخل عن نفسك. وانت تعلم ان من يبخل فانما يبخل عن نفسه لماذا تتردد في النفقه. وانت تعلم ان هذا سيبقى لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايكم مال وارثه احب اليه من مالك؟ قالوا لا ما فينا احد. مال وارثه احب الينا من مالك احب اليه من مالك. قال فان ماله ما قدم اي ما تصرف به ومال وارثه ما اخر. فقدم لنفسك قدم لنفسك ومالك ولا تتردد. واذا عزمت على صدقه فامضها ولا تترك الفرصه للشيطان ليصدك. اسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا.